الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا، وتقبل منا أمرنا بالمعروف، وتقبل منا النهي عن المنكر، وتقبل منا حملنا للدعوة، وتقبل منا كل طاعة نتقرب بها إليك، واعصمنا من الزلل، وباعد بيننا وبين الشيطان، واجعل رمضان هذا عتقا لنا من النار، واجعله يا أرحم الراحمين ويا ناصر المستضعفين، اجعله شهرا للنصر والفرج والعز والتمكين. اللهم إنا نسألك أن تمكن لهذه الأمة وأن تنصرها على عدوها أينما كان، إنك يا مولانا سميع مجيب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخترت في هذه الأيام المباركات أن نكون مع بعض الآيات من كتاب الله عز وجل التي تكون ذات مساس بواقعنا الذي نعيش. فالقرآن الذي نزل في رمضان إنما نزل هداية للناس وتفريقا بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولا يجوز أن نحذو حذو كثير من الناس الذين لا يأخذون من القرآن إلا ما يرتبط بالجوانب الروحية وما يتعلق بالجانب العبادي الروحاني فقط، ويفصلون الكتاب عن الواقع، يفصلون القرآن عن واقع الحياة، عن واقع المجتمع، عن الشأن العام، عن السياسة، عن التشريع، وهو ما يراد لنا يوميا أن نقع فيه من انحراف وزلل. ففي هذا الشهر الفضيل تمر الأمة بأزمات واختبارات ومحن، ولا يخفى عليكم أن أكثر المشاهد سخونة الآن، إضافة إلى بلاد الشام، ما يجري في مصر الكنانة. هذه الأرض التي لا زالت تهتز، ولا زالت بلادا تغلي، حراك سياسي، أمة تريد أن تعود إلى العيش حياة إسلامية، تريد أن ترى إسلامها ممكنا في الأرض، وأمم تريد أن تمنع هذه الأمة من النهوض، وتريد أن تحول بينها وبين أن تستعيد سلطانها وأن تعيد سيادة الإسلام. حراك يختلط فيه أحيانا لدى بعض الناس الحق بالباطل، فلا يميزون في هذه الصورة الحق من الباطل. ولكن أبرز مشهد نراه الآن في مصر أن ما جرى فيها إنما هو درس وعبرة لنا، من أجل أن يراجع كثير من الناس مقولاتهم حول إمكانية التعايش ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلمات، ما بين الإيمان والكفر. أولئك الذين يظنون أنه بالإمكان للإسلام والعلمانية أن يتعايشا تحت سقف واحد فيما يشبه المساكنة السياسية، ما بين إسلام يفترض أنه يدعو إلى سيادة شرع الله في الأرض، وإلى أن يكون الناس سائرين وفق نظام شرعه الله سبحانه وتعالى لهم، وما بين علمانية تفصل الكتاب عن السلطان، تفصل الدين عن الحياة. وتريد لشرائع البشر أن تسود في الأرض، ما بين أمة تريد أن تستعيد سلطانها ويكون لها قرارها ويكون لها سيادتها أو يكون لها سلطانها على أرضها، وما بين أسرة دولية ونظام عالمي لا يطيق أن يرى زاوية من العالم خارج سلطانه. فظن البعض أنه بالإمكان أن يكون هناك تعايش ما بين دولة مستقلة القرار وبين نظام عالمي يدس أنفه في كل شاردة ووردة من بلادنا. ظنوا أنه بالإمكان أن يكون لنا دولة ذات استقلالية وفي الوقت نفسه تكون كالسن في دولاب النظام الدولي والأسرة الدولية والهيمنة الأمريكية والعولمة الرأسمالية. هذا الوهم الذي سيطر على أذهان كثير من الناس وقام نشاط سياسي على أساسه، وصارت ترشيحات للانتخابات وخاضت تكتلات وهيئات الانتخابات الأخيرة على أساسه، هذا الوهم الذي يظن أنه بالإمكان أن نكون دولة مستقلة القرار في الوقت نفسه الذي نكون فيه قد نلنا رضا الغرب ونلنا رضا أمريكا ونلنا رضا الأسرة الدولية والأنظمة الإقليمية والعلمانيين الذين يفتكون في هذه الأمة فتكا بعد فتك، يوما بعد يوم، مكرا بعد مكر، كيدا بعد كيد. هذا الوهم، هذه الخرافة التي يطلع علينا البعض بها من إمكانية المساكنة بين الإسلام والعلمانية، بين الإسلام والتيارات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، هذا الوهم ما جرى في مصر الآن يشتت هذه الأوهام، يبدد هذه الخرافة، يبدد خرافة أنه ما دمنا لا نعيش وحدنا في هذا العالم فلا بد أن نتفاهم مع الأمريكيين وأن يكون لهم سهم في اقتصادنا وسياستنا، وأن نتفاهم مع الأسرة الدولية لأنه لا يمكن أن نعيش خارج الأسرة الدولية، وأن نتفاهم مع العلمانيين الذين تسللوا إلى كل دوائرنا وإلى كل أجهزتنا وإلى كل مفاصل مجتمعنا حتى يمكن أن نرضي جميع التيارات في المجتمع تحت عنوان نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم. أريد للحق أن يختلط بالباطل، وأريد للإسلام أن يتعايش مع العلمانية. من هنا اخترت أيها الإخوة هذا العنوان: التدافع بين الحق والباطل، سنة الله في خلقه. هل يمكن للحق والباطل أن يتعايشا معا؟ هل يمكن للمسلمين أن تكون لهم دولة دون أن يكسروا هيمنة النظام الدولي على بلادهم؟ هل يمكن للإسلام والعلمانية أن يكونا ضمن نظام واحد؟ هل يمكن أن نجمع النقيضين معا في بوتقة واحدة، في إناء واحد؟ هل يمكن أن يكون هناك تحت سقف واحد سيادة، بعض سيادة للإسلام وبعض سيادة للشرك أو الكفر أو العلمانية؟ الحقيقة هي غير ذلك بتاتا. منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة ليس في الأرض، بل قبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض، منذ أن كان آدم وزوجه حواء في الجنة كانت العداوة موجودة بينهما وبين إبليس عليه لعنة الله، الذي بدأ مكره قبل أن ينزل الإنسان إلى الأرض. وكانت بعد ذلك سيرة التاريخ كله، حركة التاريخ حركة صراع، صراع متعدد الأشكال، إما بين حق وباطل، وإما بين تيارات الباطل المتصارعة، حين يقصر أهل الحق في القيام برسالتهم والقيام بواجبهم وحمل رسالتهم إلى العالم. من هنا تعالوا نعيش قليلا في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، في ظل آية من كتاب الله عز وجل التي توضح لنا أن من أهم معاني الحياة الصراع بين الحق والباطل، وأنه لا قرار في هذه الحياة، لا استقرار ولا هدوء ما دام هناك باطل ينازع الحق، وأنه لابد لأهل الحق أن يبقوا دائما مستنفرين طاقاتهم حتى يصلوا إلى أن يسود الحق العالم كله، وحتى يصلوا إلى تحقيق معنى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليجعل له الغلبة على الأديان كلها وعلى المبادئ كلها وعلى الأنظمة كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولنحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ما دام هناك أرض لا يسودها الإسلام، لا تعلوها كلمة الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع وفي تنظيم علاقات الناس، فلن تهدأ للمسلمين قناة، لن يهدأ لهم بال، لا يجوز أن يقعدوا يوما عن حمل هذه الرسالة إلى العالم كله. فالحياة إذن حياة صراع، لأن الباطل لن يرى الحق يتمدد ويتوسع ويتركه دون عقبات ودون حرب ودون معاندة ودون ممانعة. والمبادر، الأصل أن يكون المبادر هو صاحب الحق، وإن كان في حالات استثنائية وفي أوضاع شاذة كالأوضاع التي عاشتها الأمة الإسلامية في القرن الفائت والذي قبله، وفي بعض من فترات الانحطاط التي عاشتها الأمة كانت المبادرة لأعداء هذه الأمة. حين تكون المبادرة لأعداء الإسلام فهذا يعني أن الأمة على شر مخيف وعلى شر خطير. الحالة الطبيعية هي أن تكون الأمة الإسلامية هي المبادرة لغزو عدوها. ليس بالضرورة دائما أن يكون الغزو غزوا عسكريا، فالغزو الأهم والذي هو كان أهم عنصر فتك بالأمة من قبل عدوها هو الغزو الحضاري، الغزو الثقافي، الغزو الفكري. فالأمة الإسلامية على خلاف ما يصور لها من أنها كانت أمة الغزو العسكري وانتهى الأمر، هي ليست كذلك. هذه الأمة هي أمة الغزو الحضاري الثقافي الفكري، أمة غزت العالم في عقوله في أفكاره، غزت نفوس الناس، غزت أمزجة الناس، غزت طرائق عيش الناس، وحولت العالم في طرفة عين من التاريخ عن طرائق عيشها وعن لغاتها وعن عقائدها وأديانها وشرائعها وأنظمتها، لتصهرها في بوتقة واحدة تليق بالإنسان، لأنها صهرتها بطريقة العيش التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات للإنسان الذي لا يحب الله سبحانه وتعالى له إلا الخير. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون دائما هي المبادرة، وعلى الكافر أن يكون في حالة الممانعة لا أن يكون المؤمنون في حالة الممانعة، هذه المعزوفة التي نسمعها دائما. مشروع الممانعة، محور الممانعة، معسكر الممانعة. الممانع هو الذي يتعرض للهجوم، هو الذي يتعرض للانتهاك، هو الذي يتعرض للغزو ويمانع بشكل من الأشكال حتى لا يتمكن عدوه أو حتى يؤخر عدوه من التمكن منه. الممانعة ليست من شيم هذه الأمة. الممانعة ليست دأب المؤمنين، الأمة دأبها أن تغزو، أن تقهر، أن تسود، أن تعلو، أن تداهم، أن تطلب، أن تطلب عدوها لا أن يطلبها عدوها فتمانعه. الأمة شأنها أن تبادر، أما أن يبادر عدوها إليها ويكون دائما وتكون دائما وأن تكون دائما في موقع الممانعة فهذا شر وليس خيرا كما يحسبه البعض. هذه هزيمة وليست بطولة، هذا ضعف وليس قوة، بل قد يكون في كثير من المرات كما هو واقعنا الآن تقهقرا وخيانة وانتكاسا وتقصيرا وحيدا وانحيازا، بل خروجا عن جادة الصواب وخروجا عن الأمانة والمهمة التي كلف المؤمنون بها، وهي أن يبادروا عدوهم، فيكون عدوهم في حالة ممانعة وهزيمة وتراجع وتقهقر إلى أن يسود أهل الحق هذه الأرض. متى بدأت العداوة والصراع؟ ألم نقرأ قوله تعالى في كتابه العزيز حين خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا ليس منذ نزول الإنسان إلى الأرض، بل منذ أن خلق الله تعالى الإنسان بدأ الصراع وبدأت العداوة، وكان الذي افتتح هذا الصراع إبليس لعنة الله عليه. أأسجد لمن خلقته من طين وخلقتني من نار؟ أول من شرع الصراع على أساس التكوين العرقي أو الخلقي إبليس. النار خير من التراب، هو قرر ذلك، وقرر أن على الجن أن يكونوا أعداء للإنس لأنهما مكونان من عنصرين مختلفين، وافترض أن النار خير من الطين. خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقته طينا؟ هل يعقل أن يسجد إبليس الذي خلق من نار للإنسان الذي خلق من طين؟ هنا بدأت العداوة وآتت نتيجتها وفعلت فعلها. فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه. هذه العداوة أخرجت آدم وحواء من الجنة وأنزلتهما إلى الأرض، وافتتحت عصور الذرية. بدأ الذر وبدأ انتشار الإنسان في الأرض، واحتدم الصراع. هنا احتدم الصراع وبات مفتوحا على كل أشكاله وأوجهه وصوره. صراع يضيع فيه الناس ويتيه فيه الكثير من أصحاب الأحلام، صراع يختلط فيه الدموي بالمادي بالمعدني بالفكري بالمكر بالإعلام بالدعاية، صراع مستمر إلى يوم القيامة. فمن ظن أن هذه الحياة هي مكان للدعة والراحة ولانقطاع لعلاقة بين الإنسان وخالقه فحسب، مع هجران للحياة وما فيها من تيارات ومن أمواج وازدحام وتضارب وتصارع بين تيارات الحق وتيارات بين تيار الحق وتيار وتيارات الباطل، من ظن أنه يمكن أن ينقطع في هذه الحياة إلى علاقة بينه وبين الله تعالى، هاجرا هذه الدنيا وهاجرا ما فيها من صراع ومن بشر ومن تيارات ومن حياة ومجتمع وعلاقات وسياسة ودول، فقد حاد عن جادة الصواب ونسي أو تناسى كثيرا من آي الله سبحانه وتعالى، بل نسي مقصدا من أهم مقاصد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان إلى الحياة وجعله في هذا الوجود من أجل أن يبلو الناس، أن يختبرهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومن أجل أن يرى من يقف إلى جانب الحق ومن يقف إلى جانب الباطل، ومن ينصر الحق ومن ينصر الباطل. فالحياة على الحياد ليست من شيم المؤمنين، العيش على الحياد جانبا ليست من شيم المسلمين، ولا علاقة للإسلام بها لا من قريب ولا من بعيد. تعالوا لنقرأ قليلا بعضا من آية الله سبحانه وتعالى التي تبين انطلاق هذا الصراع ووجهته وحتميته وحقيقته. بعد العداوة في الجنة الصراع على الأرض، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. افتتحت الحياة في الدنيا بالعداوة، العداوة بين من ومن؟ بين الحق والباطل، سواء كان الحق متمثلا بآدم بالإنسان بداية وبإبليس تجلى الباطل، أو كان بعد ذلك أن انتشر الحق والباطل بين الناس أنفسهم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن افتتحت الحياة بالعداوة والصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. واسمعوا إلى إبليس عليه لعنة الله كيف عبر بدقة عن مهمته في هذه الحياة. قال تعالى لعنه الله، وقال من؟ قال إبليس، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني جزء من عبادك سيكونون تحت طاعتي، ولاؤهم لي نصيبا مفروضا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي لأبعدنهم عن طاعتك وعن سبيلك الذي فيه هدايتهم وفيه طريقة عيشهم الصحيحة، سأرشدهم وسأهديهم إلى سواء الجحيم، وسأهديهم في هذه، وهنا أهديهم بالمعنى المجازي أي أرشدهم وأدلهم إلى طرائق عيش يعصونك فيها، وفي نفس الوقت تشقيهم، لأن كل صراط غير صراط الله سبحانه وتعالى وكل منهج وطريقة عيش أخرى إنما تؤدي بالإنسان إلى الشقاء في الدنيا فضلا عن الآخرة. ولأضلنهم ولأمنينهم، أي سأعرض عليهم الأماني وأغوينهم بالأماني، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ليغيرون خلق الله أي لأحيدن بهم عن الفطرة، لأن الفطرة تقود الإنسان إن كانت بمعزل عن وسوسة الشيطان ومكابرة الإنسان تقوده إلى طاعة الله، ولا سيما حين يكون الله سبحانه وتعالى قد أسعف الناس بهداية من عنده برسول يأتي مبشرا ونذيرا. فلا يغيرن خلق الله أي ليفسدن فطر الناس. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي آية أخرى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. إبليس كان جنا ولم يكن ملائكة، ولكنه كان يعيش مع الملائكة، فشمله أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالسجود. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أنا إبليس سليلة النار، سلالة النار، أنا أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم. اخرج من الجنة فإنك رجيم، أي مرجوم بلعنة الله تعالى. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذه فيها إشارة إلى أن هذه اللعنة التي لحقت بإبليس ستجعله إلى يوم الدين عدوا للإنسان. إذن فالصراع مستمر إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. هل استجاب الله سبحانه وتعالى له لأنه دعا؟ حاشا لله أن يستجيب لإبليس لأن إبليس دعا أو لأن إبليس طلب، وإنما لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب لإبليس استجابة لإبليس، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الحياة أن تكون دار اختبار وصراع بين الحق والباطل. قال فإنك من المنظرين، أي سأمهلك إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم. هنا جاء التحدي الوقح والفاجر من إبليس عليه لعنة الله. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هو يعرف سلفا أنه لن يتمكن من الاستحواذ على كل البشر، وأن وظيفته ستقتصر، وأن قدرته ستقتصر التي تركها الله سبحانه وتعالى له ومكنه منها ستقتصر فقط على فريق من الناس الذين رضوا لأنفسهم الغواية، بل بعضهم نافس إبليس في الغواية. إلا عبادك منهم المخلصين. فكان الجواب من الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذن منذ البداية الحياة صراع، ولذلك إذا بقي هذا المفهوم ماثلا في أذهاننا كل يوم كل ساعة كل لحظة لم يهدأ لنا بال، ولم تلن لنا قناة، لأننا في اللحظة التي نقعد فيها عن مقارعة الباطل وعن مواجهة أهل الباطل فإنهم سيأخذوننا من حيث لا ندري. الباطل لا يتوقف، مكره لا يفتر ولا يلين، فإذا غفل أهل الحق عن مواجهة أهل الباطل دهمهم أهل الباطل من حيث لا يدرون ومن حيث لا يتوقعون. وهنا لا أتكلم فقط عن الصراع المادي كما أسلفت، عن الصراع العسكري، عن الجهاد، فهذا جانب من جوانب الصراع، وإنما أتكلم عن كافة جوانب الصراع، ولسيما الصراع العقدي، الصراع الفكري، الصراع الثقافي. هناك سباق محموم بين الحق والباطل على غزو العقول، على اختراق النفوس، على صوغ العلاقات بين الناس، على توجيه البشرية إما بوجهة الحق أو بسبل الباطل. ولذلك كانت سنة الله تعالى أن يأمر الناس، أن يأمر عباده المؤمنين بمدافعة الباطل، فقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لو رجعتم إلى هذه الآية في موضعها من المصحف في سورة البقرة لو وجدتم أن هذه الآية أتت في ختام مجموعة من الآيات التي تتكلم عن الصراع الحق عن الصراع بين الحق والباطل، وبالتحديد عن المعركة التي جرت بين بني إسرائيل وبين القوم الظالمين الكافرين الذين كانوا يستوطنون فلسطين، المعركة التي قتل فيها داود جالوت وقامت بعدها مملكة لبني إسرائيل في فلسطين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالقضية قضية مدافعة بين الحق والباطل، هذان الفسطاطان لا يمكن إلا أن يكونا دائما في حالة صراع، ولا يمكن أن يكونا في حالة تعايش. لا يمكن للأفكار الصح الصواب الصحيحة المنطبقة على الواقع أن تتفاهم أو تتواءم أو تتلاقى مع أفكار الباطل. لا يمكن للإيمان وعقيدة الحق التي توحد الله سبحانه وتعالى وتذعن له بالعبودية أن تجتمع مع عقيدة الباطل، لا يمكن إطلاقا. لا يمكن لشريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها هداية للناس، أي أنزلها من أجل أن يحسنوا طريقة عيشهم وأن يعيشوا طريقة العيش المثلى التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لهم، أن تجتمع مع شرائع البشر، لا يمكن إطلاقا. أن تندمج شريعتان فينتج عن ذلك خير، أن تندمج شريعة الله سبحانه وتعالى مع شرائع البشر فتنتج خيرا وتنتج ازدهارا كما يدعي البعض، هذا لا يمكن. فالعلاقة علاقة عداوة دائمة ومستمرة. لذلك يصف الله سبحانه وتعالى لنا التقاء ومواجهة العقائد بالتقاذف بالضرب. اسمعوا إلى قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، إذن الحق يقذف الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل، أي نبين الحق فيدحض الباطل، ولهذا قال فيدمغه فإذا هو زاهق، أي ذاهب مضمحل. يعني هذه النغمة اللي بنسمعها كثير مرات، أنه لا داعي لأن نتقصد أفكار الباطل وأفكار الآخرين، فلنقل الحق ولنترك ما يقول هؤلاء جانبا، ولا نفتح المعركة معهم. ويختار الناس ويرون هذا الحق وهذا الباطل فيختارون الحق. اتركوا الباطل وشأنه واعرضوا الحق الذي عندكم. هل هذه سنة الله تعالى في الخلق؟ وهل هذا منهج الله تعالى في القرآن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ إذا كان هذا هو النهج، فلماذا ينزل قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي آية أخرى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لماذا تعرض القرآن لعقائد الكفار وأبطلها وقالوا اتخذ الله ولدا؟ يتعرض لعقائدهم وقالوا اتخذ الله ولدا. لماذا يخبر الله سبحانه وتعالى بما يقولون؟ لأنه يريد أن ينبه إلى عقائد الباطل، إلى أفكار الباطل، من أجل أن يبين فسادها وبطلانها ويحل محلها بعد ذلك الحق. لأن بنيان الحق لا يمكن أن يكون موجودا ومتعايشا مع بنيان الباطل على صعيد واحد. لذلك قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن العلاقة ليست علاقة خطين متوازيين يسيران جنبا إلى جنب دون أن يتعرض أحدهما للآخر، لا. العلاقة هي علاقة تصادم، ليست علاقة خطين متوازيين وليست علاقة خطين متقاطعين يتقاطعان في أماكن ويختلفان في أماكن أخرى، بل هي علاقة خطين متقابلين على أحدهما أن يزيح الطريق للآخر. فإذا كان أهل الحق حاملين لحقهم فلا شك أنهم سيزيحون الباطل من طريقهم ويمضي الحق إلى الأمام. هذه العلاقة، علاقة تضاد وتضارب وتزاحم وصراع. ومن ذلك ما يقوله الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آية نرددها كثيرا ويعرفها يحفظها الكبير والصغير، ولطالما يفطن كثير الناس إلى معنى دقيق فيها: وقل جاء الحق وزهق الباطل. هنا الواو تشير إلى علاقة ارتباط ما بين ظهور الحق وزهوق الباطل، أي بظهور الحق زهق الباطل، فلا وجود للباطل بوجود الحق. طبعا في مكانه واحد، في صعيد واحد، في دولة واحدة، في دار واحدة، في أرض واحدة، الحق والباطل لا يجتمعان إلا أن يكون الحق هو الظاهر، وأن يكون الباطل هو الأدنى، هو المحكوم، هو الذي يخضع. لذلك لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بأن يأمر المؤمنين فقط بأن يقيموا الحجة على عدوهم باللسان والبرهان، لأن الحجة باللسان والبرهان تحقق غاية وتحقق مقصدا وتحقق مدى معينا من نصرة الحق على الباطل، ولكن ما دامت للباطل شوكة فلابد أن تكون للحق شوكة، لأن شوكة الباطل من شأنها أن تحول بين الحق وبين أن يصل إلى الناس. لذلك قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا، لماذا القتال؟ لأن الباطل لا يرضى بأن يترك الطريق مفتوحا أمام الحق، ولو أنه ترك الطريق مفتوحا لأغنى المؤمنين عن القتال، ولكن سنة الله تعالى أن للباطل شوكة فلابد أن تكون للحق شوكة، لا من أجل أن يعتنق الناس الإسلام بالقوة والقهر، وإنما من أجل أن تحطم الحواجز التي تحول بين الحق وبين أن يصل إلى الناس. لذلك اسمعوا إلى هذا الربط الرائع في كتاب الله عز وجل ما بين البينات والبرهان من جهة، وبين خلق الحديد. خلق الحديد في سورة الحديد يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قبل أن نعلق، تعالوا لنقرأ ما كتب ابن كثير رحمه الله. قوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات. إذن الأساس هو الأدلة القاطعة والبراهين الناجزة، هذا الأساس الذي يقيم الحجة على الناس. وأنزلنا معهم الكتاب، وهو النقل المصدق كما يقول ابن كثير، والميزان وهو العدل، أي شريعة الله تعالى التي تعدل بين الناس وتضعهم على طريقة العيش الصالحة. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال تعالى، أي بنفس المعنى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاء به هو الحق الذي ليس وراءه حق، يعني ليس وراء الحق إلا الضلال والباطل. كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدق في العقيدة وعدل في التشريع. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ننتقل الآن إلى الجملة التالية من الآية، يقول ابن كثير: وقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف، والهجرة هنا كناية عن دار الإسلام، عن الدولة الإسلامية، لأن الهجرة هي إلى دار الإسلام. وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام، الهام يعني الرؤوس، وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هل التفتتم إلى هذه الجملة الرائعة؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ويتابع ابن كثير: ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة إلى آخره، الآلات كالسيارات والطائرات. وقوله هنا الفائدة الأخيرة في هذا الموضوع، وقوله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من ليعلم الله تعالى من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض. هذا غيض من فيض من الآيات والأحاديث التي تشير إلى طبيعة العلاقة بين الحق والباطل. إذن أيها الإخوة، هذه الحياة حياة ميزتها الأساسية الصراع. طبعا هناك أشكال شتى من الصراع يجب على المسلمين أن يتجنبوها كلها إلا شكلا واحدا هو الذي بعثوا من أجله. الناس يتقاتلون تحت عناوين شتى: صراع بين الأعراق، بين البيض والسود. في الحرب العالمية الثانية اليابان غزت منطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى تحت عنوان أنها جاءت إلى الشعوب لتخلصهم من المستعمر الأبيض، يعني دغدغت عواطف الناس هناك، البلاد المحتلة من قبل الأوروبيين والأمريكيين يعني دخلوا عليهم من باب أننا صفر يحتلنا ويهاجمنا ويقتلنا الأبيض. وكلنا يعرف قصة الصراع والنزاع ما بين العرق الأبيض والأسود والتي اخترعها في شكل أساسي الغرب، صراع بين الأعراق. هتلر أقام إمبراطوريته وحارب العالم وكان محورا لحرب عالمية أزهقت أرواح عشرات الملايين من الناس، على أساس نظرية وإيديولوجيا تقول أن الحياة، جوهر الحياة هو الصراع بين الأعراق. والله تعالى قد رفع المؤمنين عن هذا الشكل وهذه الأشكال من الصراعات العرقية والقومية والوطنية والإثنية، والصراع بين الطبقات، والصراع بين القبائل والعشائر. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عز وجل، أو قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صراعات يشهدها العالم أنواع، ولكن المؤمنين يعرفون نوعا واحدا لا يجوز أن يعرفوا غيره، هو الصراع بين الحق والباطل. صراع يراد به أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى. هذا الصراع الذي أتى به الإسلام وكان أرقى صراع عرفه الناس، وهو الذي يسمونه صراع الحضارات. صراع الحضارات هذا هو أرقى أشكال الصراع بين الناس، ولكن أرقى أشكال هذا الصراع أن يكون الصراع بين حضارة الإسلام والحضارات الأخرى بشتى أشكالها وأنواعها. وهنا مسألة في غاية الأهمية. منذ سنوات، بعد أن كتب من كتب عن صدام الحضارات، سامويل هانتينغتون كتب عن صدام الحضارات، انبرى من المسلمين زعماء وقادة ليقولوا: لا، نحن لا نرضى أبدا بصراع الحضارات، وإنما ندعو إلى حوار الحضارات. خاتم الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي يفتخر بأنه هو من افتتح مؤتمرات الحوار بين الحضارات، وأنه أول من دعا إلى عقد مؤتمرات الحوار بين الحضارات، ولحقه التركي أردوغان، وسار وراءهم الببغاوات والقرود من حكام العرب وحكام المسلمين في ترداد كلمة حوار الحضارات، والتعايش بين الحضارات، ووئام الحضارات، واختلاط الحضارات، وتلاقح الحضارات، وأنه لا يجوز إطلاقا أن نرفع شعار صراع الحضارات، وأنه يمكن للحضارات أن تعيش معا بوئام وسلام، بل وأن تتبادل المنافع والعناصر وتمتزج مع بعضها البعض حتى تبرز لنا نموذجا عالميا رائعا يعيش فيه الناس بوئام وسلام. يعني أيها الإخوة، أنتم الذين تحملون طريقة العيش الإسلامية التي ترى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وهو الخالق المدبر الذي يدبر أمر الناس ويشرع لهم ويهديهم سواء السبيل، يمكن لهذه الحضارة أن تتعايش مع الحضارة التي تقول لله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، تقول له: أنت خلقتنا وانتهى دورك ودعنا وشأننا. هذا ما تقوله الحضارة الغربية: خلقتنا اتركنا بعد ذلك نعيش كيف ما شئنا. هذه الحضارة يراد لها أن تتعايش مع هذه الحضارة. كيف؟ حضارة تلزم الإنسان بأن يكون عبدا لله سائرا وفق شريعته، يراد لها أن تتعايش مع حضارة تقول للإنسان: أنت حر فافعل ما تشاء وافعل ما تريد، إن أردت أن تعبد الله فاعبده، وإن أردت أن تعبد حشرات فاعبدها، إن أردت أن تكون مؤمنا فكن، وإذا أردت أن تكون ملحدا فكن، وإن أردت أن تتملك المال فتملك بأي طريقة شئت، بالقمار وبالعهر وبالربا، بأي طريقة شئت. وإن أردت أن تختار سلوكا لنفسك فاختر ما شئت. إن أردت أن تشرب الخمر والحشيشة وأن تكون معاقرا لكل أشكال الرذيلة فافعل ما شئت. وإن أردت أن تكون وإن أردت أن تتزوج فتزوج، وإن أردت أن ترتكب الفاحشة فارتكب، وإن أردت أن تكون مثليا فلك ذلك. هذه يراد لهذه الحضارة أن تتعايش مع حضارة لا ترضى إلا العفة والطهارة للناس. وعلى هذا وعلى هاتين الحضارتين أن تكف أن يكف كل منهما عن مهاجمة الأخرى، وأن نبحث دائما عن محاسن الحضارتين. يعني عندنا حضارتنا في محاسن في مساوئ، وفي حضارتهم توجد محاسن ومساوئ، فتعالوا يبحث كل منا عن محاسن الحضارة الآخر. هذا التفكير العقيم جر كثيرا من الناس إلى أن يذهبوا إلى مؤتمرات تحت عنوان حوار الحضارات، ومن أجل أن يذوب الحق بالباطل وأن يضيع التمايز بين الحق والباطل. وفي الحقيقة الذي ينتصر في هذه المؤتمرات وفي هذه المنتديات وفي هذه الحوارات هو الباطل، لأنه هو الذي يريد للحق أن يضيع وأن تضيع معالمه وتختفي صورته في لججه وفي أمواجه، وهو المسيطر، وهو الذي يهيمن على العالم كله بما يملك من إمبراطوريات وما يملك من طاقات مادية ومن أعلام وإلى آخره. دعونا نتجاوز هذا الجانب فقد تكلمنا عليه سابقا كثيرا. نأتي إلى الجانب المهم الآن الذي نعيشه الآن في واقعنا الذي نعيشه الآن. نحن الآن الناس في المنطقة العربية ثاروا على حكامهم، ثاروا على الطغيان، وفي طوايا ثورتهم على الطغيان وعلى الحكام وعلى الطغاة هناك سخط على الهيمنة الغربية من خلالهم، وسخط على انتشار الرذيلة من خلالهم، وسخط على ضياع الهوية الإسلامية من خلالهم، وسخط على الهزيمة أمام الأعداء من خلالهم بسبب هؤلاء الطغاة. ولكن الجانب الأبرز كان هو أنهم ثاروا على الطغاة، فبعد أن يعني حصل الاحتقان ودام الاحتقان عشرات السنين، هذا الاحتقان اشتد وأدى إلى ذلك الانفجار. هذا الانفجار كان الأمر الطبيعي أن يؤدي بالناس إلى أن يصبحوا مفكرين باحثين عن المشاريع السياسية التي تؤدي بهم إلى تغيير واقعهم. وكان الطبيعي في من يحمل مشروع الحياة الإسلامية أن يمضي قدما إلى الأمام وبسرعة أكبر من أجل أن يخاطب هؤلاء الناس الذين استعادوا ثقتهم بأنفسهم واستعادوا ثقتهم بقدرتهم على التغيير. وبالفعل منذ أن حصلت الثورة ازداد تبلور أفكارنا بين الناس، ووصلت كلمتنا أكثر إلى الناس في تونس، في سوريا، في مصر، هناك تقدم في كثير العديد من البلاد، الأمور إلى الأمام تتقدم. ولكن أهل الباطل من غربيين، من أمريكا، من أوروبا، ومن علمانيين عملاء لهم في داخل البلاد، شمروا عن سواعدهم وشدوا عزمهم وغذوا خطاهم أكثر وأكثر من أجل أن يحرفوا هذه المسيرة عن جادة الصواب، أن يحرفوا هؤلاء الثائرين عن المضي في طريق مشروع الحياة الإسلامية، استئناف الحياة الإسلامية واستعادة سيادة الشرع وسلطان الأمة. راحوا يحصرون المشكلة فقط في قضية الطغاة، وأن المشكلة ليست مع هيمنة غربية حضارية وثقافية وفكرية وسياسية واقتصادية وأعلامية وأمنية وعسكرية، لا، هذه كلها ليست مشكلة. هذا يراد له أن يكون خارج نقمة الناس وخارج الصراع، فقط سددوا رميكم على الطغاة. أما آثار الحضارة الغربية وبضاعتها في بلادنا وهيمنتها وانتشارها والتشريع الغربي والأنظمة الوضعية والنفوذ الاقتصادي الغربي والنفوذ الأمني والغلبة العسكرية إلى كل مشاكل ذلك، فهذا يجب أن يكون خارج الصراع. والمؤسف أن يتلقف هذا التوجه من يرفع شعار الإسلام، من يرفع شعار الإسلام فإذا به يرضى بأن تكون القضية معركة بين الدكتاتورية والديمقراطية. انظر إلى هذا السخف في تقزيم وتسخيف وتسفيه عقول هذه الأمة، أن تتحول المعركة من معركة بين أمة تريد التحرر من عدوها الذي غزاها بفكره وثقافته وتشريعه ونفوذه إلى معركة بين الديمقراطية والديكتاتورية. يعني في بلادنا، في عقر بلادنا، المعركة بين الكفر والكفر، بين الضلال والضلال، أي نكون وقودا ما بين ديكتاتورية مدعومة من الغرب عشرات السنين وما بين ديمقراطية يصدرها لنا الغرب ويزينها لنا منذ عشرات السنين رغم دعمه للديكتاتورية. يعني صراع ما بين فكرة غربية وفكرة غربية، صراع ما بين توجه غربي وتوجه غربي، ما بين قضية غربية وقضية غربية أخرى، أن يكون الصراع بين الديمقراطية والديكتاتورية. الديكتاتورية نظام حرمه الله، والديمقراطية نظام حرمه الله، نظامان مغايران لشرع الله سبحانه وتعالى، يراد لنا أن نجعل المعركة بينهما. أما الحق فأينه؟ يراد له أن يكون في الصفوف الخلفية. لا نجهر بالحق الآن، لأن الجهر بالحق سيجلب لنا أو سيجلب علينا عداوة الغرب وعداوة العلمانيين إلى آخره. وبدأت مسيرة هؤلاء، بل غذ هؤلاء الخطى في هذه المسيرة التي بدأوها منذ سنوات وسنوات وسنوات، بل منذ عشرات السنين، أنه يمكن أن يكون تحت سقف واحد الحق والباطل، الإيمان والكفر، شريعة الإسلام والشرائع الوضعية، الإسلام والديمقراطية، الرأسمالية، إلى آخر. يعني سر بعد ذلك في هذا ما شئت، وتحت عناوين من مثل العنوان الأبرز الآن الذي طرح في هذه القضية: نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، في بلادنا يوجد مصالح للغرب ونفوذ للغرب وشركات للغرب، وبلادنا جزء من النظام الدولي، ودولنا أعضاء في هيئة الأمم المتحدة. إذن نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، وداخل بلادنا يوجد قوميون عربيون، ويوجد قوميون فرعونيون مصريون، ويوجد علمانيون، ويوجد يساريون وليبراليون. كيف لنا أن نقول لا بد لنا أن نطبق الإسلام وحده وهؤلاء جميعا يشاركوننا في هذا الكيان وفي هذه الحياة؟ نحن جزء من العالم فلا نستطيع أن نخاصمه، ونحن جزء من هذه البلاد فلا نستطيع أن نلغي الآخر، لا نستطيع أن نلغي الأحزاب العلمانية والقومية واليسارية، لا نستطيع ذلك. أذكر منذ أسابيع كنت في تونس في مؤتمر عرفتموه وتابعتموه، وكانت هناك مقابلات مع الإعلام. أحد الإعلاميين يسأل: ألا ترى أن في خطابكم هذا تخويفا للعلمانيين؟ كيف تطمئنون العلمانيين؟ قلت له: ومن قال لك أنني أطمئن العلمانيين؟ ومن قال لك أننا سوف نترك ما تسمونه الحريات العامة؟ من قال لك يمكن لمشروعنا أن يتعايش مع العلمانية؟ لا، لن نطمئنهم، نحن سنهزمهم وسنستأصل شأفة مشاريعهم وسنجعلها قاعا صفصفا. لن نترك من غير المسلمين إلا أشخاصهم وشعائرهم، لأن الله تعالى أمرنا. أما أن تتعايش السياسة الإسلامية مع العلمانية فهذا لن يكون. لماذا سأل هذا السؤال؟ كيف تطمئنون؟ ألا ترى أن مشروعكم هذا يقلق العلمانيين؟ اعتاد على إجابة أو على إجابات يسمعها دائما هناك من تيارات تسمى إسلامية، اعتاد على إجابة: لا، فليطمئن الجميع أننا لن نلغي أحدا، وأن لكل دوره في هذا المجتمع، وأن لكل سهمه وعمله، وأننا سنكون معا على صعيد واحد وفي دولة واحدة وفي مؤسسات معا من أجل أن نرقى بهذه الأمة ومن أجل أن نتعاون معا على خير هذه الأمة. هذا الجواب الذي اعتادوا سماعه، وكانوا يصدمون حين يسمعون هذه الصراحة بأنه لا وجود للعلمانية في الدولة الإسلامية، ولا وجود للإسلام والعلمانية تحت سقف واحد. كيف تطمئن هؤلاء؟ طبعا الذين يتكلمون بهذا الكلام يقولون أو يستدلون ويلبسون هذا التلبيس على الناس بأن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، وقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، لا إكراه في الدين، فلا نستطيع أن نكره العلمانيين ولا نستطيع أن نكره اليساريين والعروبيين والقوميين والوطنيين. والإسلام سمح لغير المسلمين أن يكون لهم وجود في الحياة الإسلامية. وكان من الأسئلة التي طرحت، ماذا ستفعل بالنصارى إذا كنت ستلغي كل التيارات السياسية الأخرى؟ وماذا ستفعل باليهود؟ ماذا ستفعل بأهل الأديان؟ كان الجواب بكل بساطة أن النصرانية لا تملك مشروعا سياسيا، وأن اليهودية من حيث هي يهودية لا تحمل مشروعا سياسيا، وإن كانوا يحملون مشروعا سياسيا قوميا لا يهوديا بمعنى شريعة التوراة. أهل الأديان لا يحملون مشاريع سياسية، لهم أن يعيشوا في الحياة الإسلامية، لهم أن يعيشوا في الدولة الإسلامية، يمارسون شعائرهم، يأكلون طعامهم، يشربون شرابهم، يتزوجون وفق أديانهم، يتوارثون أموالهم وفق شرائعهم. هذا لأن الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، هذا هو معنى لا إكراه في الدين. أما أن يكون لهم أن يؤسسوا أحزابا سياسية على أساس الإسلام فهذا غير ممكن. على كل حال نعود إلى خطنا العريض، نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، وإذا أردنا أن نفكر بتطبيق الإسلام فعلينا أن نفكر بتطبيقه بالتدرج على مدى عشرات السنين وربما مئات السنين. كيف؟ حين يصبح جميع الناس مقتنعين بتطبيق الشريعة، لأنه ما دام هناك فريق من الشعب وفئة من الشعب لا ترضى بتطبيق الإسلام فلا يمكن تطبيق الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. حتى وصل بعضهم بكل وقاحة إلى أن يقول منذ عدة شهور، بل أقل من عدة شهور، أن تطبيق الشريعة حرام شرعا. سمعتوا أكيد هذا الكلام، قيادي في فلسطين قال تطبيق الشريعة حرام شرعا. صور الشريعة تحرم تطبيق الشريعة، لماذا؟ لأننا يجب أن ننتظر آخر إنسان لا يريد تطبيق الشريعة حتى يوافق حتى نطبق الشريعة. هذه هي القاعدة. طيب من هنا وحتى ذلك الحين، من هنا وحتى ذلك الحين نعتمد المساكنة. المساكنة مع من؟ المساكنة مع كل من يعادينا وكل من يخالفنا. ففي مصر دخل ما يسمى بالتيار الإسلامي إلى السلطة ولم يأخذ السلطة. تنبهوا، بين أنا يعني أدقق، دخلوا إلى السلطة ولم يأخذوا السلطة، دخلوا إلى السلطة وتركوا الاقتصاد تحت عباءة الأمريكان، وزادوا من الديون من الأمريكان، وتركوا الشركات الاستثمارية الأمريكية في البلاد تنهب أموال البلاد، وتركوا الجيش في يد الضباط الذين لا يخضعون للحاكم، لا يخضعون للجمهورية، بل يخضعون للأوامر الأمريكية. صاحب الأمر والنهي في الجيش الأمريكي، في الجيش المصري، الأمريكيون. وتركوا الخارجية للعلمانيين، وتركوا الأمن لما يسمى بالدولة العميقة، أي أيضا لعملاء أمريكا. هذا فيما يتعلق بأجهزة الدولة، ويعني زد على ذلك تركوا الإعلام للعلمانيين يسرحون ويمرحون ويدمرون عقول الناس ويخدعونهم ويكذبون عليهم ويؤلبونهم ويثيرونهم ويشوهون صورة الإسلام في عيونهم. تركوا الإعلام في أيديهم، تركوا كل شيء، تركوا الأحزاب العلمانية تسرح وتمرح وتنكأ جراح المسلمين وتعمل وتكيد ليل نهار من أجل أن تحد من توسع التيار الإسلامي والصحوة الإسلامية في مصر. تركوا العلمانيين يفعلون ما يشاءون. في عهد مبارك لم يكن أحد يتجرأ على توجيه نصف كلمة لمبارك، يسمح فقط بتوجيه النقد إلى الحكومة، الحكومة. أما في عهد الدولة الجديدة يخرج مذيع على طريقة التهريج والسخرية ويستهزئ برئيس الدولة ليل نهار، ويصوره بأشكال الأغبياء وأشكال السفهاء، ويصوره على أنه مهزلة، ويصور التيار الإسلامي على أنه تيار انتهازي ووصولي، وعلى أنه ظلامي، وعلى أنه وإلى آخره، وتحت شعار حرية الرأي وحرية الإعلام وحرية العمل السياسي يترك أهل الموبقات يفعلون ما يشاءون بالناس. طيب، إذن أنت رضيت بأن تتعايش وأن تتساكن مع هؤلاء، رضيت بأن يكون الأمريكي شريكا لك، وأن يكون صاحب الكلمة العليا في الجيش، وأن يكون صاحب الكلمة العليا في الأمن، وأن يكون صاحب الكلمة العليا في الإعلام، وأن يكون صاحب الكلمة العليا في السياسة الخارجية، وأن يكون صاحب الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد. إذن ماذا تفعل أنت في الدولة؟ ماذا تفعل في السلطة؟ طبعا الجواب دائما ليس بالإمكان أكثر مما كان، وإذا أردنا أن نعاديهم فسوف يقضون علينا. طيب، ها هم قضوا عليك وأذلوك منتهى الإذلال وطعنوك في ظهرك، وقد أعطيتهم ما يريدون إلى أبعد الحدود، ولكن لما كنت فقط جسر عبور من مرحلة إلى أخرى كان لديهم جيش من العملاء يحكمون مصر، من أكبر رأس من الفرعون مبارك إلى أصغر زاوية في المجتمع، جيش من العملاء يحكمون مصر. قامت الثورة، فما كان بالإمكان تفادي هذه الثورة واستيعابها إلا بأن نعزل مبارك، هذا طبعا بعد جهود لتثبيته، وبأن نستوعب الجموع من خلال حركة تملك تهدئتهم وتملك استيعابهم، ولكن لم يستغنوا عن جيشهم الجرار من العملاء، وإنما جعلوا ما يسمى بحركة الإسلام المعتدل، جعلوها جسر عبور. إلى أين؟ جسر عبور إلى إعادة إنتاج الدولة من جديد وإعادة ترتيب البيت الداخلي، حتى لم يعيدوا إنتاج الدولة. يعني بسوريا يقال إعادة إنتاج الدولة، إعادة إنتاج النظام، بمعنى أنه سوف يخرج قسم كبير، هكذا تفكر أمريكا، يخرج بشار بعد انتهاء مهلته ويخرج وجوه كثيرة، ولكن يبقى القادة العسكريون الأمنيون الذين تثق بهم أمريكا ويدخل معهم معارضة، هناك إعادة إنتاج. في مصر أبت أمريكا حتى أن تعيد إنتاج النظام، وعندما فقط اعتمدت ما يسمى بمرحلة الوقت المستقطع منذ الآن، وحتى نعيد الغلبة لجيشنا العميل، لجيش العملاء من العسكر والأمنيين والسياسيين والإعلاميين والقضاة والحزبيين والسياسيين، من أجل ريثما نعيد سيطرتهم هم أنفسهم على السلطة، عليكم أنتم أن تتولوا عملية ديمقراطية ينتخب فيها فلان وفلان وإلى آخره، فحين أعيد تمكين العملاء السابقين وأعيدت الدولة العميقة إلى السطح من جديد، ما بقى في شيء اسمه دولة عميقة، هذه الدولة العميقة عادت وصارت هي الدولة الآن، ها؟ الدولة لا عميقة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا يعني شيء فيشة على الوجه. هذه الدولة التي يسمونها الدولة العميقة كانت تتعايش معهم وتنكأ جراحهم وتتآمر عليهم جهارا نهارا، هكذا بكل وضوح، وهم ينتظرونهم أن يأتوا من أجل أن يخلعوهم عن كراسيهم. هذا الذي حصل يجب أن يزرع فينا الثقة، ونأخذ العبرة أن هذه الحياة مغالبة، إما أن تتغلب عليهم وإما أن يتغلبوا عليك، إما أن تكون لك الشوكة وإما أن تكون لهم الشوكة، إما أن يكون لهم السلطان وإما أن يكون لك السلطان، لا مجال. إما أن تخضع لهم 100%، خضعوا لهم 90%، 95%، بقي 5%، لا، يجب أن تخضع 100%. لم يخضع 100%، طيب انتهى دورك، لدينا جيش جرار من العملاء، ولماذا نعتمدك أنت؟ استطعنا أن ننزل الملايين، طبعا مش 33 مليون، هذا كذب وخرافة. استطعنا أن ننزل الملايين إلى الشارع ونملك بهؤلاء الملايين أن نخلعك عن كرسيك. طيب، من الذي ترك الأمور تصل إلى هذا الحد؟ الذي دخل إلى الحكم، الذي دخل إلى الحكم ولم يأخذ الحكم، وهو مسلم بأن لأمريكا نصيبة، وبأن للعلمانيين نصيبة، وبأن للعسكر سهمة، وبأن للقوميين سهمة، وبأن بعض الخليجيين سهمة. هذا الذي دخل على هذا الأساس هو دخل في معركة خاسرة، بل لم يقتل معركة أصلا، دخل في صفقة خاسرة، عقد صفقة خاسرة. هذا الذي حصل. هذا يؤكد لنا، ولعله يكون عبرة ودرسا لإخواننا في سوريا، أنه إما أن تقطع دابر الهيمنة الغربية عن بلادك وتطرد نفوذه طردا كاملا وتبعده بإعادة كاملا وتتولى الحكم بالكامل في البلاد، وإما أن يبقى دائما في حالة من الهيمة والغلبة عليك. لا مجال. إذا أردت أن تكون صاحب الأمر عليك أن تخوض معركة، قد تكون معركة سياسية وأمنية وعسكرية وكل أشكالها، لابد أن تخوض معركة تجعل الغرب يقتنع بعدها بأن نفوذه في بلدك انقطع. في اللحظة التي يقتنع فيها الغرب، تقتنع فيها أمريكا وتسلم بأن نفوذها انقطع وأنه لا غاية لها وأنه لا طريق ولا سبيل لها بإعادة نفوذها إلى هذا البلد، تكون قد حققت الانتصار. أما أن تسلك سبيلا آخر غير ذلك، فلن يكون هذا السبيل موديا إلا إلى الهزيمة والتقهقر. تريد لمصر أن تكون دولة ذات قرار وذات سلطان وذات سيادة كما يقولون في الاصطلاح المعاصر، عليك أن تقول للأمريكي انتهى عصر نفوذك في بلادنا، سيشن عليك حربا وعليك أن تنتصر. ولكن لا يمكن أن تنتصر إذا تركت أصابعه وأيديه وأيديه وأذرعه وأدواته في الداخل. من هم أدواته؟ عمرو موسى، محمد البرادعي، السيسي، الجنرالات العملاء، الضباط الأمنيون العملاء، القضاة العلمانيون العملاء الذين يحقدون على الإسلام وعلى كل ما يسمى تيارا إسلامية ودولة إسلامية، الأحزاب العلمانية يجب أن تستأصل شأفتها وتزال ولا يعود لها وجود وتصبح من الماضي، الإذاعات، الفضائيات التي تدمر عقول الناس وتخدعهم وتغسل عقولهم. هذه سياسة ليست لعبا، هذه منا مزحة. يعني هذا ليس ما أقوله الآن، ما نقوله ليس هو فقط مما يتطلبه الإسلام ويجبه الإسلام، تكون السيادة فقط للشرع لا غير. هذه ألف باء السياسة، من لا يفهمها هذه ألف باء السياسة فهو غبي، لا يستحق أن يترشح لمقعد واحد، لا للسلطة ولا لدولة ولا لحكومة ولا لرئاسة. من يفهم أن الغلبة يجب، من لا يفهم أن الغلبة يجب أن تكون لفكرة واحدة ولمشروع سياسي واحد، ويظن أنه يمكن للمشاريع السياسية أن تتعايش معا في دولة واحدة وفي حكم وفي ظل حكومة واحدة وفي حياة سياسية واحدة، هذا لا يفهم ألف باء السياسة. هذا من أغبى الناس في السياسة، ولا يستحق أن يكون مرشحا عن مقعد نيابي، فضلا عن أن يترشح لأن يتولى سدة الحكم رئاسة وحكومة وبرلمانا إلى آخره. ألف باء السياسة لا تفقهونها وتريدون أن تتولوا الحكم وأن تكونوا يعني تكونوا أصحاب سلطة في البلاد. يقول لك هذه البلاد الغربية الديمقراطية تعيش فيها الأحزاب مع بعضها البعض، ولا يلغي أحدهما الآخر. كيف يمكن للأحزاب والتيارات السياسية في أمريكا وبريطانيا وغيرها أن تتعايش معا وتكون لها دول قوية ومسيطرة العالم، ولا يمكن نحن أن نفعل ذلك. والله أنت متوهم كثيرا، والله أنت لا تفهم شيئا من السياسة. هل يسمح الغرب، أمريكا هل تسمح لحزب شيوعي أن يكون له شأن في المجتمع؟ في أمريكا يوجد حزبان، رأسمالي ورأسمالي، ديمقراطي وديمقراطي، ليبرالي وليبرالي، علماني وعلماني. أين التيارات السياسية المتعاكسة؟ أين الأفكار السياسية المتعاكسة؟ في بريطانيا المحافظون والعمال والأحرار، ملة واحدة، كفر واحد، تفكير واحد، عقيدة واحدة. هذا وهم أنه يمكن لتيارات سياسية متعارضة. نعم، نحن في البلاد الإسلامية يجب أن يكون عندنا أحزاب، والطبيعي أن تكون هناك أحزاب تتنافس. تتنافس على ماذا؟ أحزاب تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، تتنافس على الفهم الأصح والأفضل لنظام الإسلام، وتتنافس على التطبيق الأفضل وأصح للإسلام داخليا وخارجيا، وتتنافس على ترشيح المرشحين لمجلس الأمة ولمنصب الخلافة. نعم، هذا هو الأمر الطبيعي. أما أن يكون هناك من يريد أن تكون كلمة الله العليا، وأن يكون هناك من يريد أن تكون كلمة الكفر هي العليا في البلاد، ويكونون معا في وزارة واحدة، في حكومة واحدة، ويكونون معا في الجيش وفي الأمن وفي القضاء وإلى آخره، وبعد ذلك تتوقع أن تكون لك دولة محترمة في هذا العالم، أنت لا تفهم السياسة، أنت لا تفهم ألف باء السياسة، أنت طفل في السياسة، أنت لا تعرف شيئا في السياسة، وتريد أن تكون علما في السياسة، تريد أن تكون رئيس دولة وتملك برلمان وتملك حكومة وإلى آخره. من يريد أن يكون له مشروع سياسي عليه أن يكون مشروعه هو وحده، قبل أن نتكلم في هذا المشروع هل هو صواب أم هو خطأ. لا يمكن لمشروعين سياسيين أن يعيشا تحت سقف واحد. مشروعين سياسيين بمعنى أن هذا مشروع إسلامي وهذا علماني وهذا قومي وهذا يساري وهذا يمين، لا يمكن إطلاقا. حتى الغرب حين الذي فيه أحزاب مختلفة في بعض السياسات وفي بعض الخطط، حين يكسب حزب من الأحزاب الانتخابات يتولى السلطة وحده، فيكون هناك موالاة وهناك معارضة. حتى ضمن الفكرة الواحدة، ضمن التيارات السياسية المشتركة، حين يكون هناك اختلاف في سياسات جانبية وجزئية، يكون هناك حزب يحكم ويطبق برامجه وحزب آخر يعارض حتى هناك. أما نحن فنريد كما في تونس وكما في مصر، نريد أن يكون هناك في السلطة، في الحكومة نفسها، طبعا هذا عدا عن أنه لا يوجد في الإسلام أصلا ما يسمى مجلس وزراء، يعني هذا أمر آخر وحكم جماعي، ولكن يريدون في الحكم نفسه، في السلطة نفسها، أن يكون هناك شيوعي وليبرالي وإسلامي وقومي. ماذا يفعلون معنا هؤلاء على طاولة مجلس الوزراء؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون إذا كان كل واحد منهما يحمل فكرا ويحمل مشروعا سياسيا؟ ماذا يفعلون؟ الحقيقة أن الجميع يفعلون، إلا من يدعي الإسلام فإنه لا يفعل، لأن الإسلام لا يفعل بوجود غير الإسلام معه، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل إلا طيب. هم يفعلون وأنت تبصم وأنت تعطي المشروعية، هم يؤثرون وهم يحكمون وأنت فقط تعطيهم المشروعية وتسكن وتهدئ خواطر الناس، والناس يظنون أن الذي في السلطة هو ما يرضي الله سبحانه وتعالى وهو مشروع، لأن مشايخنا الملتحين موجودون في السلطة. يعني لو أردنا أن نتوسع ونستطرد، لقرأنا التاريخ، ولقرأنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقرأنا سيرة الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم، لقرأنا الواقع. المشكلة أن هؤلاء مسخت عقولهم، الغرب مسخ عقولهم وجعلهم تلامذة فاشلين. يعني ليسوا فقط مخالفين للإسلام ومنحرفين عن الإسلام ويرتكبون المعاصي، بل هم حتى لا يفهمون كما قلنا ألف باء، يعني أبسط عناوين العمل السياسي لا يفهمونها. أنه لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك دولة يحكمها شركاء متشاكسون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقيم دولة يعلو فيها الحق، تعلو فيها كلمة الله، ولا يكون فيها إلا إسلام صاف وشريعة نقية. ولا يكون فيها سلطان إلا للأمة، ويقطع فيها دابر النفوذ الغربي من نفوذ اقتصادي وعسكري وأمني وإعلامي وسياسي، ويقطع فيها دابر كل الحركات العلمانية وكل التيارات العلمانية، ولا يكون في واقع الحياة إلا كلمة تعلو، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم من علينا بهذا اليوم قريبا، وأثلج به قلوبنا، ومتع به أبصارنا، واجعلنا من الذين رأوا بأعينهم سلطان الأمة مستعادا قد استعيد، وسيادة الشرع قبل ذلك قد رفعت. نسألك يا مولانا أن تمن علينا بالعيش في ظل هذه الحياة، في ظل هذه الدولة، في ظل هذه الخلافة أياما معدودات، وترفعنا إليك وتأخذنا راضيا عنا يا كريم، إنك يا مولانا سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.